ووثقه البعض، لكن على كل حال فيحيى هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، وهو هنا في باب الشواهد. صلوا على رسول الله. تطلع لنا علة ثانية، يقولوا لنا ازاي بتروى عن ام المؤمنين عائشة هذا الحديث في حين ان ستين عائشة تقول لا زكاة في الحلي. ستين عائشة كانت تلي بنات اخيها اليتامى في حجرها ولهن حلي، وكانت لا تخرج زكاة الحلي التي يمتلكها بنات اخيها، فكيف تخالف عائشة بفعلها ما روت عن رسول الله محمد؟ يبقى الحديث ده لو صح فهو منسوخ، لا اما ضعيف لا اما منسوخ. ده الجماعة اللي بيقولوا مفيش في حلي المرأة ايه زكاة، ده كلامهم. الرد عليهم في منتهى اليسر، القاعدة، احفظ القاعدة دي، قاعدة فقهية، احفظ القاعدة دي. بتقول ايه؟ بتقول العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى. ستنا عائشة روت عن النبي أنه أوجب الزكاة في الحلي، لو رأت هي عدم إيجاب هذا ها يطاوع كلامها ولا نتبع كلام النبي محمد؟ كلام النبي محمد. الرد الثاني، يحتمل أن يكون هذا الحلي لم يبلغ النصاب أصلا، ومما يعضد هذا أن حلي بنات أخو ستين عائشة كان فيهن ذهب ولؤلؤ. أخرج عبد الرزاق أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ، واللؤلؤ أصلا ليس فيه زكاة، لا زكاة في حجر، يعني حجر كريم، لا في زبرجد ولا لؤلؤ ولا ألماس، ما فيش زكاة في الحاجات دي. الزكاة فين؟ في الذهب والفضة. ودي الأحاديث بتقول إن الحلي بتاع بنات أخت عائشة، بنات أخ عائشة، كان فيه ذهب وإيه؟ ولؤلؤ، فلعل هذا الذهب لم يكن قد بلغ إيه؟ النصاب. أيضا ربما أجلت عائشة الزكاة في حلي بنات أخيها حتى يكبر، لأن إخراج الزكاة في الذهب يحتاج إلى تصرف فيه وتغيير العين، وهذا موقوف على إذن صاحبه. أما المال فقد كانت تخرج، وبعدين ربما كانت لا ترى إخراج الزكاة في مال اليتيم، يبقى الحلي يخرج فيها زكاة إلا إذا كانت حلي لبنت يتيمة ربما. والقاعدة بتقول إيه؟ الدليل إذا تطرق إليه لاحتمال سقط به لاستدلال. ثم إن رأت هي هذا وثبت عنها وهذا رأيه وروت من حديث النبي ما يخالف رأيه، نتبع مين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول الصحابي ليس بحجة، لا سيما إذا خالف قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يعضد هذا إن ستين عائشة روي عنها خلاف هذا، روى الدارقطني وقال حديث حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. يبقى ده الدليل الثالث الرابع لمن قال بوجوب إخراج الزكاة في حلي النساء. الدليل الخامس هذا الذي رواه البيهقي وأبو داود والحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي، اللي هو عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، ذهب يلمع، أوضاح، أوضاح من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو

حاجة بامتلك، هل بقى عربية بمليون وفيلا بمليون وشقة بمتين ألف ومحل فيه عدد بمئة ألف، ثلاجة عرض يجيب مش عارف بكم ألف، واكسسوارات مش عارف ايه، والحاجات وعدد منشار كهرباء مش عارف ايه، هذه العدد ليس فيها زكاة لأنها تستهلك. قال يعني عربية بمليون سيبها وشقة بمئة ألف وفيلا بمئة ألف وجاي عندي شوية الذهب بتوع الست اللي بثلاث أربعة تلاف جنيه ومزرجل لنا، ما دي زي دي يا عم. هو أنا لو لابس عباية عباية مثلا بألفين ريال وقميص صحتها برضو بثلثمية ريال ربعمية ريال، تقول يا في عباية بألفين جنيه وبعشر تلاف، انت بتحكم على ايه؟ في عباية بعشر تلاف كمان جماعة الأمراء بتوع الخليج بيلبسوه ايوه في عباية بعشر تلاف ريال وقميص جلبية يعني بثلثمية ريال وازيد. ما تبصش بس اللي اللهم اغنينا من الفقر يا رب، اللهم امين. فممكن يبقى واحد لابس كده وجزمة ايطالي بخمسمية جنيه، في جزمة بألف جنيه برضه، او والله العظيم جزمة بألف جنيه شفتها عند واحد بيبيع احذية، قلت له ايه دي؟ قال اصل فيها غاز هيليوم من تحت، قلت له يعني هطير لما البسها يعني، والله العظيم انا ده شفته بعناية، حذاء بألف جنيه، فادي لابس في رجليه ألف جنيه وعباية بست سبعة تلاف ريال وقميص بتلتمية ربعمية ريال ومش عارف ايه، والغطرة في الشماغ جماعة السعودية تلاقي غطرة احيانا بمتين ريال بمئة ريال شال بمئة جنيه، مئة جنيه ايه يجي بمتين جنيه مصري بقى يعني لابس شوية حاجات يخشينهم يجي في ثلاث اربع تلاف جنيه. ناهيك عن النساء بقى، في فستان حريمي بعشر تلاف جنيه مش كده جماعة بتوع الناس اللي فوق، تلاقي فستان سواري بعشرين ألف جنيه فستان، فلبس فستان بعشر تلاف فيه زكاة؟ لا. طب وشوية الذهب من ثلاثة أربعة تلاف فيهم زكاة؟ قالوا ازاي؟ ده استخدام شخصي وده استخدام شخصي وده زي ده، كلام حلو. وعند رأي مين؟ رأي الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وقول خمسة من الصحابة، أسماء بن عمر جابر بن عبد الله وعائشة. أي نعم. طيب الخلاصة إيه؟ الخلاصة القول الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ القول الأول، الزكاة في الحلي واجبة، إذا واحدة لابسة ذهب وصلوا 85 جرام وحال عليه الحول الهجري توزن تسأل السائق جرام الذهب النهاردة بكام؟ الجرام بخمسين جنيه، طيب خمسين في خمسة وثمانين بكام؟ بأدي كده تطلع عن الألف خمسة وعشرين جنيه. وإذا كانت لابسة فضة وزنها خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة وحال عليها الحول الهجري يبقى تطلع ايه؟ الزكاة برضو. ليه؟ مما سبق يتضح لنا ان اقوى الاراء واتبعها للدليل هو القول بوجوب الزكاة في الحلي اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري. ليه؟ للاحاديث التي احتج بها اصحاب القول الاول، فانها بمجموعها ترتقي للصحة ثم توافق النصوص العامة في القرآن وفي السنة، ثم إن الأخذ بهذا الرأي أنفع للفقراء والمساكين. وإحنا نبص لمصلحة الغلبان الأول، ثم هو أحوط لصاحبة الحلي، مش كده ولا إيه؟ يبقى يخرج فيه زكاة. الإمام الخطابي الكلام حلو قوي، قال إيه الخطابي؟ قال الظاهر من الكتاب والسنة يشهد لأصحاب القول الأول الذين قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة، والأثر يؤيد هذا، ومن أسقطها ذهب إلى النظر القياس ومعه طرف من الأثر والإحتياط أداؤها،